بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال أكثر أبو هريرة علينا، وهذا بغير حدث قد جاء سيأتي. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله، فرطت ما ضيعت، تفسير للتفريط. لم يتهمه ابن عمر، قال ابن التين: لم يتهمه ابن عمر قوله أكثر علينا أبو هريرة، بل خشي عليه السهو، أو قال ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي هريرة أنه رفعه، فظن أنه قال برأيه فاستنكره. انتهى. جيد، تأويل طيب صحيح في موضعه. خشي عليه السهو أو ظن أنه موقوف عنه سياقه، أنه لما قال أبو هريرة إن أبو هريرة يروي أو كذا، الأول أوضح. أبو هريرة عند الصحابة حافظا، فلا مدخل للرافضة والطاعنين في أبي هريرة في هذا القول من ابن عمر رضي الله عنه. ولهذا فطن الشراح لهذه اللفظة فنبهوا عليها لما تستحقه. ولما وافقته عائشة على هذا القول كان علم أنه مرفوع، علم أن الحديث مرفوع، أو أمن السهو الذي كان يظنه عن أبي هريرة لكثرة ما يروي، فأسف على ما ضيع من قراريط. قوله: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك، موصول ذكر الحافظ وصله، ومعناه إذا قضيت حق الميت فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر. قد قضيت حق الميت أي بالصلاة عليه، إن تبعته لك زيادة أجر، وإن لم تتبعه أخذت القيراط، ومن تبعه فله حتى يدفن الميت فله قيراطان. وكان في الصلاة في مصلى الجنائز، وعلى هذا عمل السلف مع جواز الصلاة عليها في المسجد، على هذا السنة، حتى جاء في بعض الألفاظ: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، أي بقي حتى تدفن. هذا يدل على أنها تتبع من مكانها إلى المصلى فيصلى عليها في المصلى، صلى الجنائز. قوله في هذا الحديث: فرطت ضيعت، كان فرطنا في قراريط كثيرة أي ضيعنا، إيه الحرص على الخير من ابن عمر رضي الله عنه، الحرص على الأجور، وقد كان حريصا على الأجور كثيرا، حتى أنهم يذكرون أنه اعتمر 1000 عمرة واعتق 1000 عبد وحمل على 1000 فرس، هكذا من الخير الذي كان عنده. وهذا دليل على أن أبا هريرة حافظ الصحابة من قوله أكثر، لو كان هناك أكثر منه لما قال أكثر، وعدد أحاديثه تثبت ذلك، فهو ذروة الصحابة في مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عنه مباشرة أو بواسطة، بواسطة بعض الصحابة رضي الله عنهم. ودليل أن هذه موهبة من الله عز وجل أعطاه ووهب له، ودليل أن من اعتنى بالعلم حصل له مما قدره الله له ويسره له، ودليل أن من نشر العلم كثيرا ربما وجد من يعارضه، أو ربما ينتقد عليه، أو يرد عليه، فإن هذا لا شك فيه تنشر العلم، تنشر الدعوة، ما تريد أحد أن يخالفك ولا أن يعارضك ولا يرد عليك، بعيد، هاتوا إماما من الأئمة ما أحد رد عليه. على مر التاريخ البخاري وغير البخاري ما أحد انتقدها أو رد عليه في بعض المسائل، وهو رد على غيره انتقد غيره، حتى وصف هذا بعض أهل العلم قوله: وجدال أهل العلم ليس بظائري، ما بين مردود عليه وراد، سواء ردا على مسائل مخصوصة أو على مسائل فقهية أو على اختلافات ترجيحية أو غير ذلك. هذا شأن العلم. تفضلوا بارك الله فيكم.